يا ذاكرين النبي فزتم بذكر الحبيب حبيب ربي إلى الرحمن أقرب قريب يا ذاكرين النبي فزتم بذكر الحبيب حبيب ربي إلى الرحمن أقرب قريب حبيب قدره لدى المولى وسيع رحيب له الوجاهات في يوم اللقاء العصيب وللرسل أجمعين في اليوم ذاك الخطيب شمس الهدى ما بدا غابت ولا بات غيب عليه صلى إلهي ما سجع عن دليل يا ذاكرين النبي مربعكم أمسى خصيب يا ذاكرين النبي فزتم بذكر الحبيب حبيب ربي إلى الرحمن أقرب قريب يا ذاكرين النبي فزتم بذكر الحبيب حبيب ربي إلى الرحمن أقرب قريب بذكري طه إلى المولى أناب المنيب بذكري طه إلى الدعوة أجاب المجيب ومن تقبض بحبله قط ما با يخيب هيا استجيبوا وجدوا سعف من يستجيب فقد دعتكم دواعي شانها أمر غريب تفضي بمن قد صدق إلى الفناء الرحيب حيث التجلي من الرحمن نعم القريب بعذب وفضل عجيب فضل عجيب يا ذاكرين النبي فزتم بذكر الحبيب حبيب ربي إلى الرحمن أقرب قريب يا ذاكرين النبي فزتم بذكر الحبيب حبيب ربي إلى الرحمن أقرب قريب اصحبه بالذكر تصبح في البقاله صحيب في دار إحسان من يسمع لعبده يجيب طابت لمن عاش خائف للمهيمن رقيب الذكر للمصطفى وشربنا للزبيب وفر لنا يا إلهي من وداده نصيب وصلم البرق لاعلع أو أجاب المجيب عليه واله جميعا ثم مله صحيب واجمع به الشمل يا رب السماء يا مجيب على الهنا والمسرة والصفاء العجيب نسقى بكاسه كفى والله نعم الحسيب نعم الحسيب يا ذاكرين النبي فزتم بذكر الحبيب حبيب ربي إلى الرحمن أقرب قريب يا ذاكرين النبي فزتم بذكر الحبيب حبيب ربي إلى الرحمن أقرب قريب حبيب ربي إلى الرحمن